أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فحقيقة أحببت أن يكون لنا هذا اللقاء نتبنى فيه قضية التربية الإيمانية. وهذه القضية مما يشغل بال كل مسلم، التربية الإيمانية، وذلك أولا بهدف دفع الفتور في الإيمان ونقصان الإيمان وتداعي الإيمانيات وكثرة الذنوب والمعاصي وعدم التقدم العلمي ولا الإيماني. كل هذه أمراض يعاني منها كل إنسان يلتزم بدين الله في هذه الأيام، يعاني من كثرة الذنوب، يعاني من الفتور، يعاني من عدم التقدم، يعاني من أحيانا تبلد الإحساس بمشاكله الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى. وإنما سر كل هذا عدم العلم بهذا الجانب، عدم الإلمام العلمي بجانب علم الإيمان. لذلك كان الصحابة يسمونه بجانب العلم الإيماني بخلاف العلم الخبري. العلم الخبري دراسة الفقه ودراسة العقيدة، هذا علم خبري، الثاني علمي عملي، يعني بمعنى أن هذه الأمور التي نعتقدها أمور غالبها نظرية، وإن كان المطالبين بإيقاعها عمليا على الواقع، وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي تحدث عنه، هو علم السير إلى الله عز وجل أو علم التقدم الإيماني اليومي. لذلك كان الصحابة يقولون كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، أو يكون كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. وأقوى دليل على ما نقول حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة فقال صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا هو الشاهد من الحديث، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم تفيد ترتيب ما تراه ثم علموا، فالإيمان قبل العلم ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، هذا شاهدنا. فهذا يعني نستطيع أن نسميه علم الإيمان أو علم القلوب، لأن الإيمان محله القلب، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فهو في القلب. فلذلك هذا العلم مطلوب جدا ومهم جدا، ولكن للأسف الشديد انفرد بدراسته وتطويره وكثرة الكلام فيه الصوفية. فلذلك كان أغلب أهل السنة يتوجسون خيفة من هذا التوجه، ونتيجة الخوض في معارك مع الصوفية وغيرهم من أهل البدع في علاج البدع والتحذير منها وصلت إلى درجة ظاهرية النصوص والوقوف مع ظاهرية النصوص، فأفقد هذه النصوص روحها وأفقد هذا التعامل مع النصوص نفسها، التعامل مع النصوص فقد واقعه السلوكي العملي. يعني حين ندرس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات تجد أن الغالب على دراستنا أن نقول أن توحيد الربوبية كان يقر به المشركون ولم ينكره أحد إلا ملاحدة هذا العصر وهم لا قيمة لهم، وإنما قامت المعارك وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيد الألوهية وتحديدا الصفات اذا درسناه نظل نتكلم طيلة الوقت عن الرد على المعطلة والمشبهة والمجسمة والشبهات والى اخره، ولم نصل فعلا الى دراسة توحيد الربوبية في دراسة الظواهر الكونية لزيادة الايمان. لندرس فعلا توحيد الربوبية وان كنا مقيدين به، ان الذي خلق السماء ورفعها وبسط الارض واجرى انهارها واجرى الماء وانبت الزرع وانزل المطر وخلق الانسان واجرى دمه في عروقه، الله ده توحيد ربوبية، توحيد الله بافعال الله. لابد ان نقف لنتامل هذه الافعال، افعال الله عز وجل، لنزداد ايمانا من النظر اليه. كذلك نفس الشيء في توحيد الالوهية، وهو توحيد التعبد، توحيد الله بافعال العبادة. ينبغي ان فعلا تسجد قلوبنا قبل ان تسجد اجسادنا، وان تحرم قلوبنا قبل ان تحرم اجسادنا، وان تذكر قلوبنا قبل ان تذكر ألسنتنا، وهكذا. هذا الامر كما قلت مفقود عند كثير من اهل السنة، وذلك الانشغال بالمعارف. وان كان هذا في العلماء يجوز لهم ان ينشغلوا بالرد على المرجئة والرد على المعطلة والرد على المشبهة والرد على المجسمة والرد على الملاحدة والرد على المبتدعة، يعني ظاهر افعالهم كذا، لكن احوالهم مع الله كانت غير هذا. احوالهم الشخصية والتي حرصوا ان يخفوها، لقول بعض السلف كل ما ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. الشاهد انه من اجل هذا كان هذا اللقاء، لانني بدأت في شرح مدارج السالكين منذ سنين اكثر من مرة، وكل مرة نبدأ ونقطع شوطا وعلميا منضبطا جيدا، ثم نفاجأ بضغط العوام يملأ المسجد وخارج المسجد، فتضطر يتحول الدرس من منهج علمي تربوي ايماني الى منهج وعظي تذكيري لغلبة العوام. فأثرت ان يكون هذا اللقاء الخاص لكي فعلا ندرس الايمان دراسة علمية منهجية، بشرط ان تكون دراستنا واقعية عملية، بمعنى اننا لا نتعدى منزلة من المنازل التي سنشرحها، هي 100 منزلة منازل السائرين الى الله عز وجل، لا نتعدى منزلة الا اذا عشناها او وفعلناها وانتقلنا بها الى المنزلة التي تليها. لابد هذا شرط. ولن نفعل او لا يتحرج بعضكم كما يفعل بعض الناس انه حين نشترط هذا الشرط يقول لا انا مش قد الكلام ده ويترك، لا لا لا، وانما ينبغي ان نجتهد ان يكون كل منا على هذا المستوى، وذلك خشية ان تقوم عليه الحجة ان توفر له العلم ولم يقم به ولم يأتيه ولم يطلبه وانما اعرض عنه والعياذ بالله. فالشاهد اننا سنحاول دراسة مدارج السالكين دراسة علمية منهجية تربوية عملية واقعية، علاجا لإيمانياتنا وزيادة لإيمانياتنا وتطلعا إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى، وإلى أن نعيش الإسلام على وجهه حقيقي. فبعيدا عن تصوف المتصوفة وفلسفة المتفلسفة، وعن أيضا حزلقة الظاهرية وغيرهم، وإنما سنكون في مركز الوسط بإذن الله تعالى، إن شاء الله عز وجل وقدر، مركز الوسط، أن نبحث عن كل معنى من هذه المعاني عن أصله الحقيقي في الكتاب والسنة. يعني حين سنتكلم عن منزلة اليقظة وهي أول منزلة، وقبل ذلك ستكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كمقدمة لهذا الموضوع إن شاء الله عز وجل، نقول أننا سنتكلم عن كلمة اليقظة نفسها، هل لها مستند في الشرع في الكتاب والسنة، قال الله قال رسول، وكل المعاني على هذا سيكون بإذن الله تعالى، بحيث أننا سنقول أن هذه ستكون واجبات شرعية، اليقظة فرض على كل مسلم مثل فرضية الصلاة. سنتوصل من خلال النصوص إلى هذا، مش كلامي، وإنما من خلال النصوص إلى هذا، أنه طالما نهيت عن الغفلة لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفسهم، لا تكونوا نهي، يبقى حرام نسيان الله حرام، فاللزوم ذكر الله اليقظة، فتكون اليقظة فرض. لكن اليقظة بأي معنى؟ ليست عندنا اشتراطات خاصة بحيث أنها حدود محدودة، وإنما اليقظة التي تمنع من الكفر وفجأة الموت التي تأخذ على الكفر. يعني سنحاول أن نوجد من الإسلام معاني منضبطة هي أصل هذا الكلام، والذي لا يأخذ هذا الجانب العملي من الإسلام سيظل فعلا كحال كثير من المسلمين اليوم انه يصلي بلا قلب ويذكر بلا حضور ويقرأ بلا تدبر وينام بلا ذكر ويعيش بلا وعي ويعني يحفظ القرآن بلا هدف وهكذا ستكون إيمانياته بلا معنى بلا طعم. الطعم طعم الإيمان هو الأجر العاجل الدنيوي للإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا بالإسلام دين. فذوقان طعم الإيمان تذوق طعم الإيمان عاجل أجر المؤمن أن الله عز وجل عجل له بشيء من أجل الأخرى. ولذلك حين تعيش الإيمان ستعيش الآخر. نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. كانت ميزة الصحابة أنهم عايشين الآخرة فعلا عايشينها شايفين الجنة وشايفين النار وشايفين كأنهم يرون الجنة ويرون النار يرون هذه يتزاورون فيها وتلك يتضغون فيها يرون كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا يرون الميزان ويرون الصراط ويرون تطاير الصحف. هكذا كانوا عايشين الآخرة فعلا. إزاي تعيش الآخرة؟ لما تعيش المعاني الإيمانية دي فعلا معيشة حقيقية. سبق معنا أن بدأنا مثل هذا المجلس مرة واحدة وانتهت وسأعيد ما ذكرناه في ذاك المجلس بإذن الله تعالى أننا لماذا ندرس منازل السائرين إلى رب العالمين؟ لماذا ندرسها؟ من أجل ماذا؟ نقول أولا لأننا في زمن مادي بحت فلا بد أن نواجهه بحيوية روحية عالية. نعم فعلا نعيش في زمن مادي هم الناس بطونهم وفروجهم ومظاهرهم وهم الناس أموالهم وقيام وجوه بين الناس. هذا واقع يطحن كل المسلمين والكل يحاول أن يوجد مخرج أن يعيش إسلامه في وسط هذه المادة في الزمن المادي. لا يمكن أن تعيش إيمانك في وسط هذا الزمن المادي إلا أن تواجه هذه المادة بحيوية إيمانية قلبية عالية وإلا سيضيع إيمانك حتما. كنت أزور أحد مراكز الكمبيوتر والإنترنت في القاهرة ففعلا أنظر إلى الأخ اللي جالس على الكمبيوتر وقدامه شاشة الإنترنت تركيز مش ممكن بكل ذرة في ذهن وعقل وحواسه مركز معك. ففاجأته لو نزل ملك الموت دلوقتي تفتكر تقول ايه؟ هيكون في قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال لي لا هقول له انتظر اما سيف اما سيف لنعم. واقعي اجابة واقعية فعلا ان اللي عايش الكمبيوتر ده بكل مشاعر وحواسه كده هذه قمة الغفلة قمة استيلاء هذه الماديات على القلب. يعني انا كنت اذكرها امثلة قديمة بقى ان تاجر اخر النهار بيعد فلوس فما بيعدش بايده ده بيعد بكل مشاعره لا مش بقلبه بس بكل مشاعره وحواسه خايف للربطة اللي في ايده تخلص قبل الباب يعني قبل ما تكمل الف او تكمل الفاتورة اللي ادفعها الصبح او او او الى اخير. عايش الدنيا بكل مشاعره وحواسه ده مش ممكن مش ممكن يموت على الاسلام مش ممكن يموت. ليه؟ لان ساعات يجي له ملك الموت هو قلبه فين؟ قلبه في الباكو ده في الدرج في الكمبيالات اللي هيسددها بكره في الفواتير اللي عليه في المحل وفي النهارده في الكمبيوتر وفي الانترنت وفي مصيبه. فلازم نواجه الماديات دي لازم بحيويه ايمانيه روحيه عاليه لازم هذا لابد بكافة المقاييس. ايضا السبب الثاني لدراستنا هذا اهمية القلوب معلومة ان الله لا ينظر الى صوركم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فاين قلوبنا؟ هذه القضية اين قلوبنا؟ قلوبنا النهاردة فين وفيها ايه مصيبة. يعني كنت في درس امس بقول لهم انا نفسي فعلا ان انا اطير طاس الدماغك دي وطلع مخك اشوف في ايه، ولا اقول لك ارحم من دي لو اديتك طبق او صينية قلت لك لو سمحت طلع طلع كل اللي في دماغك هنا، طلع طلع كمان، هات هات من جوه كل اللي في دماغك، تفتكر يكون في حاجة من اللي في دماغك تتكسف ان انا اشوفها؟ طيب ما هو ربنا شايف من باب اولى انك تستحي مني، شايف اللي في دماغك اللي جوه دماغك ده ربنا شايفه ولا لا؟ طب اذا كنت انت هتستحي مني ان انا اشوف اللي في دماغك انا كبشر، يبقى من باب اولى تستحي من رب البشر. فعملية دراسة هذه المنازل الإيمانية هي قضية تطهير القلب مما فيه من مشاغل، ليست تطهير بمجرد الإزالة، لا لا لا لا، وإنما بالإزاحة والإحلال، ونضع معاني جديدة لتزيح المعاني القديمة، وهذا كلام واقعي جدا، لأن إذا قلت لك طلع هي سهلة، إن الواحد يفرغ دماغه مش سهلة صعبة لكن ممكنة، إنسان يفرغ دماغه من كل حاجة، إن يجي بالليل كده عشان ينام ويقول دماغه راس رست عايزين ينام، ويسكت دماغه عن أي تفكير، كل ما يجي التفكير على دماغه يطرده، كل ما يجي التفكير على دماغه يطرده لحد ما ينام، يقدر يعملها، لكن وبعدين ما هيصحى يلاقي الهموم كلها لبسك في دماغه تاني، ليه؟ لأن دماغه فاضية، فإحنا عشان نخليها ما ترجعش دماغك تاني لازم نعمل إيه؟ إزاحة وإحلال، إن إحنا نحط معاني إيمانية بحيث إن المعاني الإيمانية تطرد المعاني الدنيوية والشيطانية والهوائية الهواوية، فلا بد من هذا من أجل هذا. أيضا ذكر ابن القيم في دراسة أحوال السابقين المقربين، وهذه المنازل هي منازل السابقين، يعني كل منزلة من المنازل هتلاقيني نذكر فيها ثلاث حاجات، منزلة العامة ومنزلة الخاصة ومنزلة الخاصة الخاصة، اللي هي الظالم لنفسه والمستصيب للسابق، الثلاث. فابن القيم بيوصف السابقين المقربين يقول: أما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة. ده ابن القيم متواضع يقول الكلام ده، وإحنا بنقول لو ابن القيم معاش الكلام ده ما كانش يقدر يقول، صح؟ الكلام ده ما يعرفوش غير اللي عاش، فلذلك لكن هو بكلامه ده من باب الإزراء على النفس وسوء الظن بالنفس. طيب: بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها: أولا، ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها. ان الانسان لما يقرأ، كنت بقرأ في منزلة الشوق، سبحان الله العظيم كلام عجيب جدا، ان في الواحد ساعد ما يقرأه يقول يا فعلا هي دي الناس اللي عايشة، عارف لما يبقى واحد ركب في الحر ده عجلة او ماشي على رجليه او مش شعلة في اوتوبيس وشايف ماشي جنبيه عربية مكيفة قافل الإزاز وقاعد آخر انسجام، يبص له كده ويتحسر على حاله، دول أهل الدنيا يعني، يتحسر على حاله. لكن فعلا لما الواحد يسمع عن عثمان بن عفان إنه ختم القرآن في ركعة، الواحد يقف قدام الكعبة كده، عثمان بن عفان ختم القرآن في الكعبة في ركعة أو تربية، يقول يا دي الخيبة، بعد واحد مش قادر يقرأ نص القرآن وواقف، فيبقى على حزين على نفسه، مكسوف من ربنا، مكسوف فعلا والله كده، المعنى انه يبقى مكسوف انه يقابل عثمان بن عفان، بص عثمان بن عفان هنروح لك فين يا عم كده بالمعنى ده. فلذلك لما تدرس احوال السابقين المقربين، لما تقرا احوال منازل السائرين وتعرف المنازل العاليه دي، فعلا تزبي على نفسك وتذم نفسك وتنكسر، وهذا الانكسار لله من احب الاعمال الى الله، انك تبقى فعلا حاسس ان انت ولا حاجه، ده شيء محبوب الى الله، لان الكبر والعجب والغرور من اشد الاشياء التي تجعل الله يكرهك ويبغضك ويطردك. اول سبيل او نعترض لثالث فايدة بقى من فوائد دراسة هذا العلم، الا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها. اربعة، والا يزال منكسر القلب بين يدي الله تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ان يبقى فعلا منكسر بيذل لله، فيبدأ فعلا بدل ما يبقى همومه اللي في دماغه انه طالب شقة واسعة وزوجة مريحة واموال كثيرة، او حتى يبقى طالب تسديد ديونه وانه يموت مستور وصلاح اولاده، او حتى انه يبقى طالب اي شيء من الدنيا، هيبقى طالب ان هو يعيش الايمانيات دي في الدنيا قبل ما يموت، لانه هيكتشف ان لو ما عاش الايمانيات دي هيبقى يكتشف انه كان عايش طول عمره حيوان، هيعيش هيحس انه ما عاش انسان لحظة واحدة، لان الانسان خلق عشان يعيش دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عشان كده ربنا بيقول ايه، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافلون كالأنعام بل أضل، فساعتها هيحس إن هو ما كانش إنسان، كان عايش حيوان بهيمة يأكل ويشرب وينام ويرتع في الشهوات، وكل الحيوانات هكذا تفعل، بل بعض الحيوانات اكثر منه اكلا وشهوة وبتكسب فلوس اكثر منه. لما يسمع ان في حصان النهاردة او مهرة عربي بكم مليون جنيه، فحصان يجيب اكثر منه، فيستشعر فعلا لو معاش المعاني الايمانية دي ان هو ما كانش انسان. ايضا من الاسباب ان عساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. النهاردة الدكتور عمرو مش فاضي، مش قادر يعمل حاجة، لكن لما بيكتب كده والورق ده يتركن عنده في الدرج، يمكن بكرة ولا بعده يلاقي نفسه مهموم متضايق، يفتح الدرج يلاقي الورق يقرأ يقوم يعمل حاجة، او يبقى العلم موجود عشان لما تدفعه نفسه للعمل ايه يلاقي حاجة يعملها. لكن لو في ليلة من الليلة انت ما تعرفش حاجة عن فكرة قيام الليل، لو ليلة من الليلة قلقت مش جاي لك نوم، تعمل ايه؟ بتخرج البلكونة، بتنزل تاخد لك لفتين بالعربية، بتعمل اي حاجة. ليه؟ لانك ما انتش فاهم اصلا الوقت ده يتعمل فيه ايه. يتعمل فيه ايه؟ كتير منا ممكن يمسك مصحف ويقعد يقرا قرآن، يقرا جزء ويقرا اثنين ويقرا ثلاثة، وانا قريت ثلاث اجزاء، مش المقصود قريت ثلاث اجزاء، انا عايزك تقرا ثلاث اجزاء، اقرا، ولكن حسيت بايه؟ عشت ايه؟ ايه المعنى اللي وقع في قلبك؟ عشان كده هتيجي منزلة في التدبر، انك انت هتعيش القرآن بقى حقيقة. فالشاهد ان الانسان لعل تنهض همته يوما فيتعلق بساقة القوم لمن بعيد، وايضا لعله ان يصدق في الرغبة واللجأ الى من بيده الخير كله. بقول هيلاقي حاجة يطلبها بقى، يطلبها النفس، ما هي ياما ناس بتلف حوالين الكعبة وماسك ايه؟ ماسك كتاب وقاعد يقرا، او ماسك مصحف وقاعد يقرا، ما عندوش حاجة يطلبها. والله لو حس يوم من الايام بمعنى الانكسار والاخبات لكان طاف حوالين الكعبة الشوط كله يقول له يا رب ارزقني الاخبات في قلبي اعيش به لك واموت به لك، ومحتاج دي بس، مش ساعتها لما يسأل دي. لو رزق الاخبات هيرزق بقى ادعية كتير يعرف يقولها اللي ربنا هيجريها على لسانه، هيجري ربنا على لسانه اللي هو يحب ان هو يقوله، يعني اللي ربنا عايز يديهوله هيلهمه انه يطلبه عشان يديهوله. فيصدق في الرغبة واللجئ الى من بيده الخير كله، ان يلحقه بالقوم ويهيئه لاعمالهم فيصادف ساعة إذابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعصاه فيعصى. فهمني من كلمة يهيئه لأعمالين. هي القضية انك انت كده ما تنفعش، ما تنفعش عبد له. فعشان يخليك عبد له لازم يهيئك انك تنفع. عشان كده كان من الدعاء اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك، اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. انت لازم تنفع تبقى عبد. يعني لو الباشا فلان شغل عنده اللي بيقدم الشاي والقهوة اسمه ايه؟ جرسون او ساعي او حاجة زي كده، لازم يلبسه مش كده؟ يلبس القفطان والعمة البيضة والطربوش الاحمر مش كده؟ لازم يوضبه، والحزام الاخضر لازم يوضبه عشان ينفع. فكذلك الله عز وجل حين يريد ان يستعملك في طاعته سبحانه وتعالى، ارادة شرعية دينية، ارادة كونية قدرية يجمع بينهم سبحانه وتعالى، هيربيك انك تنفعله. دايما نتكلم في ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، وربنا لما يشتري مش هيشتري اي حد، هيشتري عبد ينفع انه يبقى عبد لله. عشان كده ربنا اشترى في 10 شروط بعديها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. 10 شروط في العبد اللي ربنا يشتري. العبد الخاص بقى، العبودية الخاصة اللي هي عباد الرحمن. لكن كل العبيد، الناس عبيد، بس عبيد عبيد قهر. فهمني ازاي؟ كل الناس عبيد قهر، وربنا نادى العصاة وقال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم فهم عباده. ولكن احنا بنتكلم على العبودية الخاصة اللي عباد الرحمن. عباد الرحمن. وان كان واحد هيشكي عليه ان قال لك ايه، واحد بقى صوفي بقى يقول ايه، احنا ازاي ندعوه ربنا سبحانه، واذا سالك عبادي عني، عبادي دي خاصه ديت اللي هيقولوا يا رب، لا لا لا لا، ده عبادي دي زي قل يا عبادي الذين اسرفوا، دي زي دي، لان كل الخلق حتى الكفر يسالون الله، يساله من في السماوات والارض، يساله من في السماوات والارض. حتى الشيطان لما سأل ربنا، طلب من ربنا حاجة، انظرني اليوم بعثون، اداله قال انك من المنظرين. فالشاهد ان القضية مش في الدعاء مختلفة، وانما نتكلم عن العبودية الخاصة، انك تبقى عبد خاص له يحبك يعني، ولما يحبك هتحبه لازم، ولما تحبه هيحبك تاني، ولما يحبك تاني ساعتها كنت سمعه الذي يسمعه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يعصي وبي يمنع، بيمشي وبي يبطش. سعيد هيبقى العبد المحبوب هو العبد الموفق، او العبد الموفق هو العبد المحبوب. لما يحبك يوفقك، ولما يوفقك يبقى بيحبك، فهيعيشك على مراده. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. سعيد. وان اسبابي ايضا ان هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. علم التوحيد اللي هو علم معرفة الله، أن كل علم فضله وقدره بقدر ما يتوصل إليه منه. فلكون علم التوحيد نتوصل منه إلى معرفة الله، وليس هناك أعظم من الله، فهو أعظم العلوم وأشرف العلوم وأفضل العلوم. علم إيه؟ التوحيد. وده بعد منه على طول. ليه؟ لأن ده اللي بيوصله علم الايمان، ده هو ده اللي بيوصل لله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا العلم لا يناسب الا النفوس الشريفه، لا يناسب النفوس الدنيئه المهينه. مش هينفع ابدا ان واحد يبقى همته 3 4 5 مليون جنيه ويدرس العلم ده، لازم تبقى همته الجنه ومفيش اقل من كده. لا بالعكس، اعلى من الجنه رضا الله. هو رضا الله اعلى من الجنه؟ ايوه. الا اعطيكم افضل من ذلك، احل عليكم رضواني فلا اسخط بعدها. والقران ورضوان من الله اكبر، فرضوان الله اعلى من الجنه. فاللي همته رضا الله هو اللي يدرس ويفهم ويشتغل ويعمل. همته اقل من كده مش نافع، ما يلزمش، هيفطر مش هيعمل، الكلام ده مش هيجاوز ودانه، هيمسح ظاهر قلبه من بره مش هيدخل جوه. فلذلك اذا رأى العبد، ودي من الاسباب برضو ان احنا هنقول العلم ده عشان تشوف اذا العلم ده ناسبك، ناسب نفسك، ولقيت نفسك بتشتاق اليه وبتحبه، تحب هذا العلم وبتطلبه وتأنس به، فاستبشر بالخير. ابشر فقد اهلت للخير. وساعتها لما تدرس العلم ده بقى قول لنفسك يا نفس قد حصل لك شطر السعادة، فاحرصي على الشطر الاخر، لان السعادة شطرين، العلم والعمل. فاذا حصلت العلم يبقى فاضل، طلعت ادي العلم هو فاضل، بس نشتغل، فاضل نعمل بيه، نعمل بيه باللي احنا ايه، باللي احنا اتعلمناه. ومنها ان العلم بكل حال خير من الجهل. فاذا كان هناك اثنين احدهما عالم بالعلم ده ولو ما بيعملش بيه، والتاني جاهل، فلا شك ان العالم بيه افضل، ولكن افضل منهم عالم عامل، لا شك افضل منهم عالم عامل، لكن على الاقل العالم ده افضل من الجاهل بيه. تتعلم ايضا من الاسباب انه اذا كان العلم بهذا الشأن، طلب علم الايمان، اذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد ان ينال منه. لازم، يعني اللي حاطط في دماغه انه هيجيب مثلا طالب هيجيب في الثانوية العامة 100%، هيجيب 90 على الاقل، مش كده؟ لا، لكن اللي حاطط في دماغه انه هو هيعدي بالمقبول هيسقط. فاهم ازاي؟ فهي قضية ان هو ان لما تحط في دماغك العلم ده هتحصل منه ولو قليل ولو نادر بحسب استعدادك، ولو لحظة هتعمل بيه اللازم، ولو بارقة، ولو لمشة، ولو بغير قصد، لان العلم موجود فلازم هتعمل بيه باي طريقة، ولو ان تحدث نفسك بالنهضة اليه هيحصل، وكل ده خير لك عند الله سبحانه وتعالى. ايضا منها، وهذا هو الاخير، لعله ان يجري على لسانه ما ينتفع به غيره. ان الواحد لما يبقى عنده العلم ده ممكن يقول حتى بقصده او بغير قصده، هيقول لمراته، لعياله، هيقول، وساعة ما يقوله لو اللي سمع ده عمل هتاخد اجر عمله. يبقى كأنك عملت بالظبط. فلعله ينتفع به غيرك، فعسى ان ترحم بذلك العامل. وبالجملة، ففوائد هذا العلم لا تنحصر، فلا ينبغي ان تصغي الى من يثبطك عنه ويقول لا ينفع، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر. خلي بالك، ما هي ممكن يصيبنا الغرور حتى ولو بمجلس زي ده، نقول ده احنا لينا جلسة خاصة بنتعلم، ممكن يصيبك الغرور بدي. ممكن تغتر انك انت تقول ده انا بدرس كذا، او ان انت تغتر انك انت عارف كذا وكذا. ممكن تلاقي واحد خطيب او ملتحي بقاله سنين وما يعرفش الكلام اللي انت تعرفه ده. ما تغترش، اياك ان تغتر بمجرد العلم او بمجرد المجلس. ليه؟ لان هناك فرق بين العلم والحال. مرة جاية ان شاء الله نتكلم بين الفرق بين الحال والمقام. اياك ان تظن انك بمجرد هذا العلم صرت من اهل هذا الحال. فهناك فرق بين العلم بوجوه الغنى وبين الغني بالفعل، صح؟ في واحد يعرف يجيب فلوس منين بس ما عندوش فلوس، في فرق بينه وبين اللي عنده فلوس فعلا، صح ولا لا؟ في فرق بين الدكتور اللي عارف اسباب الصحه، ايه اللي يجيب الصحه وايه اللي يجيب المرض وهو مريض، وبين الصحيح بالفعل. فالقضيه مش قضيه علم بس، لا لا، لازم تعرف دي، انك لازم الوقت تبقى عارف يقينا ان العلم ده مش كل حاجه، ده خطوه، لو قلنا جزئين، علم وايه؟ وعمل. علم من غير عمل نفاق، علم من غير عمل نفاق، وعمل من غير علم مبتدع. لازم الاثنين تعمل، ولكن بعلم، لان اللي بيعمل من غير علم بيبتدع في دين الله، بيعمل حاجة جديدة، واللي بيتعلم وما يعملش منافق، منافق قولا واحدا. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذه كده 11 سبب لدراسة هذا العلم.